إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ونحمده ونشكره الذي أعاننا ووفقنا على هذه الزيارة الطيبة عباد الله إن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم وينبغي لكل مسلم أن يعلم عظيم شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رحمة إيصال الرحمة إلى العباد إلى الخلق نعم يا عباد الله فوسعوا صدوركم لدعوة الله سبحانه وتعالى إن تعليم الناس وتوجيههم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهي ومعاري الأخلاق والتفقه في دين الله إن أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عين الرحمة نعم يا عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بهذا الخطاب ما يعبأ بكم ربي لا يبالي بكم ربي لا وزن لكم عند ربي لا قدر لكم عند ربي لولا دعاؤكم واختلف المفسرون في هذا المصدر هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى مفعوله فتقديره إن كان مضافا إلى الفاعل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إياه ولولا عبادتكم إياه وإن كان مضافا إلى المفعول والذي هو راجح لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده وإلى عبادته وحده نعم يا عباد الله قل ما لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما كان الله سبحانه وتعالى يبالي بالناس لو أنه دعاهم إلى توحيده سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه يدعو والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فدعوة الله سبحانه وتعالى رحمة والله سبحانه وتعالى أخر عقابه عن الناس من أجل أن يدعوهم إلى توحيده وإلى طاعته نعم يا عباد الله ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا تكذيب المشركين للأنبياء والمرسلين وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب نعم يا عباد الله ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنقطع عنكم الذكر قطعا أم نمنعكم من إرسال الرسول ومن إنزال الكتاب أن كنتم قوما مسرفين أن كنتم منغمسين في الشرك والعتو مهما بلغ قوم من الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يرسل رحمته إليهم بإنزال الكتب وبإرسال الرسل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين كم أرسل نبي الله سبحانه وتعالى من الأنبياء إلى أناس بلغ الغاية في العتو والكفر والعصيان والفسوق والفجور لا أحد أكبر من النصيحة لا تيأسوا من أحد لا من قوم وسعوا صدوركم لدعوة الله فإنها والله مبنية على الرحمة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفنقطع عنكم الذكر قطعا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا أهلك الله أشد من أهل قريش نعم يا عباد الله وما هذا أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على العذى سمعه من الله يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا دعاؤه إياكم فيرحمكم من أجل أن يستجيبوا فاستجابة مبنية على الرحمة من الداعي نعم يا عباد الله الدعوة إلى الله يا طلبة العلم مبنية على الرحمة لا أحد بلغ من العتو لا ينصح لا يوجه لا يدعى نعم يا عباد الله ولو نظرنا إلى الأنبياء والمرسلين ورأينا رحمة واسعة رحمة لا نقدرها نعم يا عباد الله قال الله سبحانه وتعالى لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين لعلك تهلك نفسك حزنا وأسفا وهما وغما على الكفرة فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لعلك تهلك نفسك وهم قد ولوا ظهورهم عن الله وولوا ظهورهم عن كتاب الله وولوا ظهورهم عن رسول الله فلعلك باقع نفسك على آثارهم وقد ولوا ظهورهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم حزنا عليهم نعم يا عباد الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفتكرههم أنت يا محمد هكذا يوجه الخطاب ربنا سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي غاية من الشفقة والرحمة يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي بشر مثلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي شاق عليه ما يشق عليكم ما يشق على الناس من الكفر والإلحاد والعصيان والعتو هذا يشق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعنده حرص على دعوة الكفار إلى الإسلام في غاية من الحرص. نعم يا عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجلا أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العنيان النجاة إني أنا النذير العنيان. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثل هذه الأمثال من أجل أن يفهم الناس حرصه وواجبه ومقامه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وصف الصالحين بهذه الرحمة والشفقة والحرص على دعوة الناس إلى الخير. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما؟ لم تنصحون قوما؟ لم تدعون قوما؟ لم توجهون قوما؟ وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما؟ الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لعلهم يهتدون. لا تستعجل عقاب الله عليهم، لا تستعجل عليهم الشفقة الرحمة. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم سجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، رحمة الله واسعة وتاب عليهم جميعا. نعم يا عباد الله، لا تعجل عليهم، رحمة الله واسعة. وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إنما بعثت رحمة. الصبر: وسعوا صدوركم للناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه: ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحمة لا نقدرها يا عباد الله، شفقة على الناس. بين العلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي دليل أنه قد سامحهم وقد عفى عنهم حيث صار يدعو أن الله يغفر لهم واستعطف لله سبحانه وتعالى وقال اللهم اغفر لقومي فأضافهم إلى نفسي ولم يقل اللهم اغفر لهذا الشعب اللهم اغفر لهؤلاء رجال قال اللهم اغفر لقومي والتمس لهم عذر قال إنهم لا يعلمون رحمة ما نعرفها يا عباد الله الدعوة إلى الله مبنيا على الرحمة ولعل الله سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم رسولا أو رسولين أو أكثر واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث رحمة بهم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤه إياكم ما كان يبالي بكم فبين الله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة شفقة هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ما قال الله قد أرسل ثلاثة من رسل إيش أفعل أنا إيش دخلني فيهم لما تأذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون في حرص شديد جاء من أقصى المدينة وقد أرسل الله ثلاثة من المرسلين أما قد كفاهم هؤلاء الثلاثة هذا الرجل من الصالحين ولا نقدر شفقته ولا رحمته بقومه إن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبنية على الرحمة إلى قال الله سبحانه وتعالى بعد أن دعاهم ووجههم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أنتم أنا أخاف الذي يميتكم يحاول معهم بالحجج وبالعقل حتى قتلوا قيل ادخل الجنة قتلوا وهو يتمنى لهم خير قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يتمنى لهم خير وقد قتلوا ما نقدر شفقتهم ولا رحمتهم قست قلوبنا الدعوة إلى الله الرحمة عين الرحمة نعم يا عباد الله عين الرحمة وسعوا صدورهم للناس وفقكم الله وقد هداكم الله وسعوا صدوركم الناس في ظمأ الناس في جوع الناس في ضلالة وفي العصيان أين الرحماء للناس المسألة ما هو مجرد معرفة الأحكام والأقسام ولا شك أن الدعوة مبنية على العلم ولكن الرحمة يا عباد الله الرحمة فوسعوا صدوركم لهذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والمرسلين رحمة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حمد نفسه سبحانه وتعالى إذ أنزل الكتاب وأرسل رسوله منذر ومبشر الحمد لله يقول ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قوما بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وحمد نفسه إذ أرسل نبيه نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يخوف الناس من عقاب الله يبشر الناس برحمة الله هذه دعوة هذه الدعوة تعليم الناس وصف الله نفسه بالتعليم وقال الرحمن علم القرآن وصف نفسه بالدعوة وصف نفسه بالتعليم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم المعلمون رحماء الدعاة إلى الله رحماء صدورهم واسعة متحملون يتوقعون من قبل الأذية والضرب قد ذهب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يوما إلى مسجد الهادي في صعدة ويتوقع الضرب سيكون ضرب لكن لابد من إيصال الخير إلى الناس لابد من سيقوم على المنبر في مثل هذا المسجد من يقدر من عنده الهمم والحرص مثل هذا ونحن نتقلب في أثر دعوته إلى يومنا هذا ذهب إلى مسجد الهادي بين الروافض يقوم على منبره وإذ هم بعده وهو من قبل يتوقع ضربا ويقول لا بأس لضرب في سبيل الله لا بأس بها نعم يا عباد الله وليس الشاهد الضرب أشاهد الصبر ونوسط صدورنا لهذه الدعوة كم من أناس أهلهم كفار كم من أناس أهلهم على الضلال وفي العصيان وفي بدع وما نوسط صدورنا كأننا نرى المسألة أقمنا عليه الحجة خلاص بينت له الدليل أتيته البرهان هو في الضلال أقمت عليه الحجة خلاص لا يا إخوة وأكثر من هذا فلا تعجل عليهم ولا تيأس منهم يا عباد الله حاول ادعو لهم نبدأ بأهل بيتنا نعم يا عباد الله نبدأ بأنفسنا فإن رحمة الله مبنية على الرحمة والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في رحمته هو رحمته واسعة والأنبياء ما نقدر رحمتهم السلف لا نقدر رحمتهم لما في صدورنا فشدة في غير موضعه علامة قلة الفهم وعدم الفقه في الدين أشد في غير موضعه عدم التفقه في الدين هذه الدعوة مبنية على الرحمة والشفقة أجابوا أو لم يستجيبوا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على طاعته أن يبارك لنا في مراكزنا وأن يعيننا على إتقان هذه الأمور الدعوية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.